فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل قام. ونحن الآن ما ننام، ما ننام إلا إذا جاء الثلث الليل الأخير. نحن الآن عادتنا الآن أن أصحى جلسات في السهرة، النصف الأول كله سهرة، والثلثين الليل سهرة، فإذا جاء الثلث الإلهي نمنا. فنشكو إلى الله. نعم. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاهم، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبي وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتاب الكبير المعروف بالانتصار. نعم، هذا كتاب مؤلف سمى كتاب الانتصار، هو أوسع من هذا الكتاب، ساق فيه النصوص في طرقه. والحاصل أن هذا الحديث هو حديث النزول من غير الرسول الله إلى سماء الدنيا له طرق متعددة، له رواه عدد من الصحابة، رواه أبو هريرة ورواه له طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن عبادة بن الصامت، وروي عن أبي الدرداء وعن أبي الزبير وعن جابر وعن ابن عباس وعن عائشة عن أم سلمة وجمع من الصحابة، قوم الحديث المتواترة ولو طرق متعددة كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين قادرة الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له حتى يطلع الفجر. نعم. وفي رواية الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائر فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبر. نعم، هذه الرواية فيها إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه، والرواية الكثيرة فيها إذا مضى، إذا بقي ثلث الليل ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعض هذه الرواية إذا مضى نصف الليل وقضى إذا مضى ثلثاه. نعم، وجاء في الرواية إذا مضى ثلثه. نعم. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة زيادة في اخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرب،